ماذا عن من تنذره في أمل أتاقي الصباح بهذا التفسير؟ مثلا إلى الأقراض سن والساعة الثالثة الصباحة فداخلهم النوم وتفوتهم أحيانا الصلاة الصبح، وأحيانا الأفراد ينشغلوا بنقل مصابين أو مباشرة بلاغات حادثة مهمة فتشغلهم عن أداء الصلاة في وقتها. إذا سؤالهم ما هو الوجه الشرعي من هذه الناحية؟ وهنا هذا الحرج تنقص الأحكام أو الحادثة يمكن تأخيرها في حرارة الوقت حتى يسلم، وهنا حادثة لا يمكن تأخيرها وكفرتها فإن لم يجد مثلا تنتهي نوبة الساعة الثالثة أو الساعة الرابعة لا بد أن يجعل شيء يعينه على قراءة الصلاة، يجعل ساعة منبه أو منبه متعلق إذا ما رأسه ينام بعض الشيء ثم يقوم ويصلي ثم ينام، ولا يجوز تأخير الصلاة أو وقتها لأن النوم لهذا يمكن علاجه المنبه الساعة منبه ثم ينبه الأهل الذين يراقبونه ويقومون أطفاله.